بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في التوحيد وصلنا إلى الأسماء الثلاثة والأسماء والأحكام الثلاثة للمشرك. هذه المسألة يا أخوة مهمة في مسألة في ثلاث مسائل كلها. صفحة 46 مهمة في التفريق بين الاسم الظاهر والباطن واسم الدنيوي والأخروي. الاسم الظاهر والاسم الباطن والاسم الدنيوي والاسم الأخروي. فمن فعل الشرك الأكبر وهو عاقل ويعني مكلف، أول شيء يلصق به اسم المشرك، اسم المشرك هذا يلصق به مباشرة، لأن هذا اسم ظاهر لا دخل له في الأعذار وغيرها، هذا نتيجة مباشرة للفعل فيلتصق به هذا الاسم مباشرة. وذلك مثل كلمة الحليق، حليق اللحية، هذا الشخص حتى الآن ما قلنا أنه عاصي أو فاسق، ممكن مكره، ممكن جاهل، ممكن مجبر على الشيء هذا، ممكن يعني فيه ممكن احتمالات، لكن هو كل الاحتمالات هذه هل تنزع عنه كون حليق عند العقلاء؟ ما تنزع. احنا الآن ما قلنا أنك أنت صحيح، إن الأصل أن الحليق أن يأثم، لكن الآن عندما نقول فلان حليق، نحن في الحقيقة نصف الفعل الظاهر ونتيجة. جاء واحد قال يا أخي اتق الله، والله أن هذا الدولة دولته ولا والده ولا غير أجبره إجبار أو حلق لحيته وكتفه رغما عنه، أو شخص حديث عهد بالإسلام وما يدري، نقول نحن الآن ما قلنا أنه آثم، حنا نقول أنه حليق. هل الآن تستطيع تقول لا مو بحليق كونه معذور؟ تقول لا مو بحليق ما تقدر إلا إذا كان ذهب عقلك، هذا فعل ونتيجة. ومثله المسبل نفس الطريقة، قد يكون جاهل، قد يكون معذور، قد يكون صحيح ممكن، لكن لا ينزع عن كونه مسبل. فلو أن شخصا قال والله مر بفلان المسبل، قال واحد اتق الله ترى هذا مو مسبل، هذا معذور وأنا أعرف عذره، نقول يا أخي أنا ما بتكلمت في إثمه، أنا تكلمت في كونه إيه مسبل، قدامي مسبل. ولذلك يا إخوة التمييز بين الاسم الظاهر والباطن مهم، لأنهم الآن وصلوا أول شيء قالوا لا تقولون في النار، ويا ما طاعهم من أطاعهم قالوا لا تقولون كافر، ويا ما طاعهم من أطاعهم وصلوا إلى الأشياء العقلية البحتة قالوا لا تقولون مشرك، لا تقول حليق. طيب وش يقول؟ أقول ملتحي، أنا أصلا ما عندي إلا اثنين، يا حليق يا ملتحي. إذا كان فيه شعر يعني غير أمرد أو غير طفل، الشخص اللي فيه شعر يا حليق يا ملتحي. فإذا أنا ما قلت حليق أقول ملتحي، ما يمكن. إذن هذا الاسم الظاهر. فكلمة مشرك مبتدع، حتى كلمة مبتدع يقول لك لا تقول مبتدع. لماذا يقول لك لا تقول مبتدع؟ لأنهم عندهم تلازم ثابت بين البدعة والإثم، وهذا صحيح في الأصل كما قلنا في الحليق، لكن أيضا يمكن شخص فعل البدعة هو جاهل ويقبل الله جهله بهذا الشيء على حسب خفاءها وظهورها وكذا، واضح؟ فهم يقولون لا تقول مبتدع، وش يقول؟ أقول فعل على السنة. أصلا كلمة مبتدع هو الخط الأول أو الاسم الأول اللي يلصق به، ولا ينبغي أن ننازع في هذا الشيء أن نقول والله فلان مثلا أشعري تقول مبتدع، يقول لك لا تقول مبتدع، هذا عالم، عالم وبعالم، إمام وبإمام، هو الآن أول الصفات. أفرض أنه معذور، أفرض أنه ما وصله الحديث مثلا، أول صفة الساق وما وصل حديث أبي سعيد، أفرض ممكن هذا عذر عند الله، لكن هو الآن لما فعل هذا الشيء هو في الحقيقة فعل بدعة. البدعة معناها حدث في الدين، هو فعل أو قال حدث في الدين، وعلى هذا قس. المنافق، المنافق له وجهين، إن كان النفاق العملي فهو اسم ظاهر، لو رأيت رجل يكذب فقلت فلان منافق، بس بشرط أن تحدد إن قصدك النفاق العملي. يقول أحد اتق الله هل كشفت عن قلبه؟ يقول أنا ما أتكلم عن قلبه، أنا أتكلم أنه يعمل أعمال المنافقين اللي هو النفاق العملي، أو يعد فيخلف فتقول يا منافق أنت تعد وتخلف، فيقول اتق الله النفاق في الدرك الأسفل، تقول أنا أقول منافق يعني منافق عملي، يعني يعمل أعمال المنافقين. ولذلك في لفظ لحديث عبد الله بن عمر اللي هو ثلاثة من كنا فيه أربعة من كنا فيه كان منافقا خالص، في لفظ قال في بعض الروايات فمن كنا فيه فلا تهب أن تقول له منافق، يعني لا تجبن أن تقول له منافق، بس بشرط أن لا يكون للسامع يفهم منه التكفير أو النفاق الاعتقادي أو غيره، إنما هو أعمال منافق. قال فلا تهب أن تقول له منافق. فإذا أول وصف يلتصق بمن قال الشرك أو فعل الشرك أن تقول له هذا مشرك، لأن مشرك معناه جعل لله ند، وهذا جعل لله ند، مثل هذا حلق لحيت، هذا أسبل إزارة نفسه. الخطوة الثانية أن تتفقد أعذاره، فإن لم يكن له أعذار، إن قلنا أن فيه أعذار في الشرك، فتقول مباشرة الشرك الأكبر كفر، ما فيه فاصل بينه. ومن هنا دخل من النقص على من دخل أنهم ظنوا أن الشرك مثل غيره، أنه ممكن يكون مبتدع غير آثم، ممكن يكون مشرك شرك أكبر غير كافر، باستثناء المكره، دعك من المكره الآن، أي مشرك شرك أكبر هو في الحقيقة يكفر، لأن امتحن الأعذار كلها ما ثبت معنا إلا بقي جزئية في الإكراه، والباقي كله انتهى. إذا كان غير مكره أي شرك أكبر هو كفر، فإذا مباشرة تلقائيا سيكون يكفر، وإن مات على هذا ظاهرا تلقائيا ستجزم له بالنار. فتكون الأوصاف ثلاثة: مشرك وكافر وفي النار. فيه من الناس من كلمة في النار ما عرف أن يقول هو في النار، والله عز وجل يقول من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، والصحابة قاطبة إذا مات واحد على كفره ظاهرا قالوا ذهب إلى أمه الهاوية. وفي من جبن عن قول أنه كافر، وفي من جبن عن قول أنه مشرك، حتى وصل الحال أن يقولوا هذا مسلم متلبس بالشرك الأكبر. نسمع الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأسماء والأحكام الثلاثة للمشرك. لما لم تقبل الموانع المزعومة للتكفير بترك لا إله إلا الله، فإن المعين المكلف إذا فعل الشرك الأكبر ولو كان يلفظ كلمة التقوى فإنه يستحق مباشرة الاسم الظاهر وهو مشرك. المعين، حنا الآن ترى نتكلم عن المعين، لأن في بعض الناس يقرر وبعدين يقول أنا ما أقصد المعين. الاحترازات اللي في المعين هي في غير الشرك، اللي هو طريقة الخوارج التكفير بغير الشرك. بالعكس، الخوارج كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يتسلطون على أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، حتى من التكفير يتسلطون على أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. نحن نتكلم عن معين مكلف، حتى نخرج الأطفال والمجانين، فعل الشرك الأكبر، فعل الشرك الأكبر. وبالنسبة للإكراه ممكن أن تضيف قيد غير مكره على الكلام اللي في الإكراه، ولو كان يلفظ كلمة التقوى فإنه يستحق مباشرة الاسم الظاهر وهو مشرك، التصق به اسم مشرك، إن هذا نتيجة طبيعية الفعل، لأن الشرك هو أن تجعل الله ند، وهذا جعل الله ند. نعم. ثم يستحق مباشرة الاسم الباطن وهو كافر، لأن ما عندنا فرق بين، ما عندنا مسافة بين المشرك شرك أكبر وبين الكفر، الشرك الأكبر كفر، فلذلك إذا كان مشرك كان كافر. ولو كان فيها أعذار ممكن تتوقف بين الاسم الظاهر والباطن، التوقف بين الاسم الظاهر والباطن هو لأجل الأعذار، لأن الباطن معناه أنه كافر باطنا إذا كان ما له عذر وفعل المكفر. فأنت تتوقف، أنت ترسل الاسم الظاهر ثم تتوقف وتتأكد من اسم الباطن. لكن في الشرك الأكبر لأن ما في أعذار باستثناء الجزئية اللي ذكرناها في الإكراه مباشر، ما في أعذار، فلذلك يكون هو الاسم الظاهر يجلب نفسه الاسم الباطن. وش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؟ لماذا الأو هذه؟ لماذا قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؟ ها؟ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طيب إذا عظم، نعم نعم، مسألة إن أشرك أشرك، فهو الآن بدأ بالكبرى ثم الصغرى. أي واحد حلف بغير الله أشرك ظاهرا. وش معنى الشرك؟ أن تجعل لله ند. فمن قال ولات والعزة هو في الحقيقة في الباطن أشرك، في الظاهر عفوا، في الظاهر أشرك ولا لا؟ اللي يقول ولات والعزة إذا كان هو قاصد، يعني غير سبق اللسان قاصد، هو في الحقيقة جعل لله ند في اللفظ. واللي يقول ما شاء الله وفلان لولا الله وفلان هو في الحقيقة شرك مع الله فلان. فكلمة أشرك هذه هذا اسم الظاهر، لكن كفر هذه اللي هنا، لأن خاصة في الحلف، لأن الحلف الأصل فيه أنك الشرك أصغر، وكما قال الإخوة إذا كان تعظيم وكذا قد ينتقل الأكبر، إذا كان يجري على اللسان يكون أصغر، وإذا كان قاصد أن رأس الشيخ أعظم من الله فيحلف برأس الشيخ هذا الشرك الأكبر. فهو يقول هو من حلف بغير الله إما أن يكون شرك ظاهر وهذا ما في كلام، وقد يكون كفر أيضا، فقد كفر أو أشرك. نعم. ثم إذا مات، ثم إذا مات على شركه فيما يظهر لنا فإنه يستحق مباشرة الاسم الثالث وهو خالد في النار. إذا مات على شركه في الظاهر، في الظاهر نحن ما كلفنا باستنكاه الناس والتحقيق معهم والتنقيب عنهم، الظاهر أنه على شرك، الظاهر أنه مات وثني رافضي صوفي من عباد القبور ما ظهر لنا من توبة، فهذا نقول هو في النار. كون عاد عند الله معذور هذا ما نحن ما كلفنا بهذا، لكن عند الله معذور، لكن نحن نقول هو في النار ولا نصلي عليه ولا نرثه، ينبني عليه ترى أحكام الدنيا حتى، ولا نقدم للمسلمين ولا ندفن في المقابر. فالذين توقفوا في الثالثة، اللي توقفوا في الثانية لأجل الأعذار وتغافلوا أو نسوا أو جهلوا أن الشرك الأكبر الأعذار فيه ضيقة جدا جدا، لأجل الأدلة فيه واضحة جدا جدا ولا يشبه شيء البتة. الذين توقفوا في الثالثة قالوا يمكن أنه تاب، يمكن أنه تاب قبل موته، فلذلك ما نحكم له بالخلود في النار، يمكن. فنقول لهم طيب والمسلم ليش تصلون عليه ترحمون عليه؟ يمكن ارتد قبل موته ولا لا؟ إذا فتحنا اليمكن هذه افتحها للجميع، قل حتى اللي مات هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يمكن أنه آخر لحظة ارتد، ما تدري، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وسوء الخواتيم هذا مجال الرحب نسأل الله العافية والسلام. فنحن عندما نصلي على المسلم ونرثه ونترحم عليه لأنه مات على الإسلام بالظاهر وباطن إلى الله، بل بعض المنافقين النفاق الأكبر جهل حالهم الصحابة وصلوا عليهم وترحموا عليهم وورثوهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم بعض المنافقين، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. فكونك ما تعلم المنافق وترحم عليه هذا الترحم لا يصله، لكن أنت بالنسبة لك هذا اللي عليك أنت أنك تحكم بالظاهر. فكلمة اليمكن هذه يمكن أنه تاب، يمكن وش دريك عنه يقولون وأنت دخلت في بطء، هذا كله ما ينفع، لأن نحن مكلفين بالظواهر. فهذا مات على شركه ظاهرا نقول هو في النار، لدرجة بعضهم لضعف أصوله في هذا الباب حتى النصارى يقول لا تقول فلان ذهب إلى أمه الهاوية، حتى البابا باب النصارى يعني أكبر طاغوت فيهم ويموت يقول لا تقول هو في النار، وش يدريك عنه؟ قل إن كان قد مات على كفره باطنا فهو في النار. أنا ما كلفت الباطن، أنا أدري إن لو أجزم إنه مات على كفره الباطن انتهينا، لكن نحن كلفنا بالظاهر، نحن مكلفين بالظاهر إن هذا مات وهو زعيم النصارى، وما كان عند الصحابة هذه الأشياء كلها ما كانت موجودة أنس، بالعكس. وش يقول أبو بكر رضي الله عنه في حرب الردة؟ قال أنا أرفع السيف حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ترى الأولى أشد، الأولى أشد، أنهم يشهدون القتلانا في الجنة، وهذه تكلم الإمام عنها الإمام أحمد، لأن بعض الناس يقول ما نشهد لأحد بالجنة إلا من جاء نص صريح باسمه أن فلان فلان، نص وحي أن فلان فلان الجنة، فيقولون هذا فقط نشهد له. فيقولون العشر المبشرين نشهد لهم العشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، هذول نشهد لهم. ونشهد لثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في الجنة، ونشهد لي ها بلال قال سمعت دفن عليك في الجنة، فقالوا اللي جاء باسمه باسمه كذا، وهذا نشهد له والباقي ما نشهد. طيب أبو بكر يقول لا نرفع السيف حتى تشهدوا أن قتلانا، عموم قتلانا ليس كل واحد، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وتكلم الإمام عنها أحمد في أول السنة الخلال، بل إن فيه من العلماء من قال من شهد له صالح المؤمنين بالخير نشهد له بالجنة لقول صلى الله عليه وسلم وجبت. طيب نعم. وقد جمع الله هذه الأحكام الثلاثة في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وين الأحكام الثلاثة؟ ما كان للمشركين، هذا واحد، شاهدين على أنفسهم بالكفر. شوف كل مشرك في الحقيقة هو يشهد على نفسه أنه كافر، كل مشرك يشهد على نفسه أنه كافر. والثالثة حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. متى نحكم لهم بالنار؟ إذا ماتوا. الله عز وجل يقول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله. متى تبين لإبراهيم أن والده عدو لله؟ لما مات على شركه ظاهرا. متى تبين لإبراهيم أن والده عدو لله؟ لما مات على شركه ظاهرا. متى تبين لمحمد صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب عدو لله؟ لما مات على شركه ظاهرا، وأنزل الله فيه ما كان للنبي والذي آمن أن يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم، تبين لهم أنهم مبتبين لهم أنهم مشركين، أو تبين لهم أنهم كفار، تبين لهم ماذا؟ أنهم أصحاب الجحيم. تبين أوضح شيء، البينة، تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. مع أن أبو طالب في احتمال كبير أنه أسلم، بل ذكر ابن إسحاق في السيرة رواية في سيرة ابن إسحاق أن العباس قال يا رسول الله والله أن الكلمة اللي طلبتها من عمك إن قالها وأنا رأيته سمعت يقولها قبل وفاته وتحركت شفتيه بها. هذا كلام العباس، يقول أنا رأيته تحرك شفتيه وسمعته يقولها الكلمة اللي تريدها منه، لكن الله عز وجل قال من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا الرواية اللي ذكرها ابن إسحاق صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يغلي دماغه خالدا أبدا في النار، أعوذ بالله. نعم. وقول الله تعالى انتبهوا للأحكام الثلاثة في الآيات. نعم. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. أين الشرك؟ أينما كنتم تدعون من دون الله، هذا الاسم الظاهر، تدعو من دون الله. وأين الثاني؟ شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. والثالث ادخلوا في أمم قد خلت من قبل في النار. نعم. وقول الله تعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أين الأول؟ جعل لله أنداد. لذلك قلنا أن الاسم الشرك هو اسم ظاهر، شخص جعل لله ند، ايش تقول لهذا؟ شخص يحلق لحته تقول له ملتحي، والله أنه معذور ومسكين. طيب هو مسكين ومعذور لكن تقول ملتحي، تركب له لحية عشان معذور؟ ما في لحية، حليق. كذلك هذا جعل لله أندادا، ها هذا الأول. قل تمتع بإيش؟ بكفرك، لأن الشرك مباشرة كفر، الشرك الأكبر كفر مباشر. ولذلك هو قال تمتع بكفرك قليلا إنك، الخطاب في خطاب للمعين. قل، تقول من أنت؟ تقول للهوى ولا قل؟ تكلم أمام معين، مثل قل يا أيها الكافرون، معينين. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، يعني إن مت على هذا. نعم. وقول الله تعالى: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وقول الله تعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. النار أكفر أشرك. نعم. وقد سمعنا الله تعالى في الآيات السابقة يأمرنا بالتصريح لهم بهذه الأسماء والأحكام، كقوله قل تمتع بكفرك قليلا وقوله إنك من أصحاب النار. وكل الأحكام الدنيوية والأخروية المترتبة على هذه الأسماء الثلاثة فهي لازمة لمن فعل الشرك الأكبر أو قاله، والحكم عليه بالشرك والكفر قد تبين بالآيات المحكمات فيما سبق من أبواب. وأما الحكم له بالخلود في النار فيزيد اليقين به هذه المحكمات. يعني كونه مشرك، هذه المذكرة كلها تكلمت عن كونه مشرك، وهذا أمر عقلي ولا ينبغي الكلام فيه. وكونه كافر أيضا تكلمنا عن الأعذار وغيرها، فهو مشرك وكافر، لكن اللي ينازعون فيه يقول لا تجزم له بالنار، لا تجزم له بالنار. نعم. قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال ابن عباس رضي الله عنه قال: كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية، فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا. وقال الضحاك: من بعد ما تبين لهم، يقول تعالى أي إذا ماتوا مشركين، لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذا هذا تفسير السلف لقوله تبين، متى يتبين؟ وأنا أسأل هذول اللي يقولون يمكن ويمكن، هذول متى يتبين لهم؟ متى يطبقون الآية؟ ما يطبقون إلا في الآخرة. الله عز وجل يأمر بحكم دنيوي، يقول لا تستغفروا للمشركين لأن تبين لكم أنهم أصحاب الجحيم. طيب هذول اللي يقولون ما تبيننا، يمكنها أسلم، ما نقدر نجزم، متى ما يستغفر المشركين؟ ما هي الغاية إنه ما يستغفر المشركين؟ ما يقدر يجزم هو، وما يقدر يقول إنه تبين لي أنهم أصحاب الجحيم على كلام إلا في الآخرة. إذن تتعطل أحكام الدنيا بالنسبة، أو يقول نجري أحكام الدنيا على الظاهر، وهذه الله عز وجل ربط أحكام الدنيا على تبين أنهم أصحاب الجحيم. إذا ما تبين لك أنهم أصحاب الجحيم لا تربط أحكام الدنيا. لكن نحن تبع للصحابة أنهم قالوا التبين أنهم أصحاب الجحيم إذا ماتوا على شركهم ظاهرا. نعم. وقول الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال ابن عباس رضي الله عنه فيها: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما مات تبين له أنه عدو لله فتبرأ منه. نعم. قول الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني هل الله أمرنا نحقق مع كل واحد قبل ما يموت ولا بعد ما يموت؟ وش معنى ماتوا وهم كفار؟ كيف نطبق هذه الآية ماتوا وهم كفار؟ وينبني عليها مسائل كثيرة. في الظاهر ماتوا وهم كفار، في الظاهر ما لنا للظاهر، يعني شوف كيف اللي هذول اللي يتوقفون يقولون يمكن يمكن، كيف يطبقون الآيات هذه؟ كيف الآن يعملون بهذه الآيات؟ ماتوا وهم كفار، هم يقولون لا يمكن مات مو بكافر، يمكن أسلم. نعم. قول الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نشك في قاتل النفس وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وقاطع الرحم حتى نزلت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأمسكنا عن الشهادة، أي أمسكوا عن الشهادة للمعين من أصحاب الكبائر بالنار إلا من مات مشركا. لأن الله عز وجل فرق بين المشرك وما دون ذلك، هم كانوا يجزمون لما دون ذلك مثل قاطع الرحم وقاتل النفس يجزمون له بالنار، فلما فرق الله قال لا ترى فيه مشرك لا يغفر الله له، وفيه ما دون ذلك تحت المشيئة، أمسكوا عن الشهادة للمعين الثاني والأول بقي على الأصل. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صلح الحديبية: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. متفق عليه. نعم. وعن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلنا: يا رسول الله، إن أمنا كانت في الجاهلية تقري الضيف فهل ينفع ذلك أمنا شيئا؟ فقال: لا. فقلنا: إنها وأدت أختا لنا لم تبلغ الحنث. فقال صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عز وجل عنها. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا من أدلة من قالوا أطفال المشركين في النار، هذول لهم أدلة وهذول لهم أدلة. اللي احتجوا بأن أطفال المشركين في النار احتجوا بهذا: الموؤودة وهي لم تبلغ الحنث، قال في النار. ولكن نحن نقول نسكت عن هذه المسألة كما قال ابن عباس وغيره، لكن هو قال الوائدة أيضا في النار إلا أن تدرك الإسلام فيعفو الله عنها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما قف قال: إن أبي وأباك في النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل، يعني بعض الناس يقولون الأحاديث هذه كلها مخصوصة في أناس مخصوصين والوحي فيهم، لا، هذا عموم، من مات على شركه ظاهرا هو في النار كما دلت عليه كل الآيات، ليس في أناس مخصوصين بل هو على وجه العموم. يعني عبد الله بن عبد المطلب وجيله كلهم واللي قبلهم إلى عمرو بن لحي، هذول كلهم حكمهم واحد، ولا مو بعبد الله بن عبد المطلب بس هو اللي في النار والباقين كلهم سوا. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس بنو آدم وآدم من تراب، مؤمن تقي وفاجر شقي، لينتهين أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها. رواه أحمد وأبو داود. يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن رجال ماتوا في الجاهلية وفي ناس في الإسلام يفتخرون بهم، يقولوا أبوي وجدي وهم يعني عبية الجاهلية، يفتخرون بآباء ماتوا في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم. إذن كل رجال الجاهلية اللي ما ظهر منهم توحيد فحم من فحم جهنم، فحكم لهم كلهم أنهم فحم جهنم، فمن افتخر بهم سيجعل الله عز وجل أهون من الجعل اللي يدفع الخرق بأنفه. نعم. وعن أبي ريحانة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب إلى 9 آباء كفار يريد بهم عزا أو كرما فهو عاشرهم في النار. رواه أحمد. نعم، هو عاشرهم في النار، يعني هذا وعيد إذا كان مسلم وعيد، لكن هو يقول أن 9 في النار، ولذلك قال هو عاشرهم في النار 9 الكفار. نعم. وفي حديث وفد بن المنتفق، انتبهوا يا إخوان الافتخار بالجاهلية، هذا بعض الناس يفتخر بآباء هو ما يدري وش حالهم، أو بلغ من حالهم السوء، قتل المسلمين والاستهانة بالصلاة والتحاكم للطواغيت خاصة في القبائل وكذا، وتجد أعوذ بالله من عبية الجاهلية يفتخر بآباء يمكنهم فحم جهنم. فالإنسان ما يفتخر إلا برجل تقي أو يسكت خير له، ولا ترى يكون عاشرهم، يكون عاشرهم معهم، لأنه تولي يعني أحيانا نوع أعوذ بالله تولي أو رضا بفعلهم، أو هذه عبية جاهلية من يسلم منها إلا الزاكي. نعم. وفي حديث وفد بن المنتفق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتيت عليه من قبر قرشي أو عامري كافر فقل أرسلني إليك محمد صلى الله عليه وسلم فأبشر بما يسوك تجر على وجهك وبطنك في النار. كل قبورهم، طبعا هو قال قرشي وعامري لأن هو صلى الله عليه وسلم المتكلم قرشي والمخاطب عامري، لما قال أبي وأبوك في النار كأن هذاك يعني هذا قال أي قبر قرشي أو عامري مات في الجاهلية، في لفظ قال مات في الجاهلية وفي لفظ قال مات كافر، يعني في ظاهر يعني ما ظهر من توحيد. قل أرسلني إليك محمد يبشرك بأن تجر على وجهك وبطنك في النار. نعم. قال الحافظ بن منده، قال الحافظ بن منده: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصغاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وقد رووه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين وجماعة من الأئمة منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده بل رووه على سبيل القبول والتسليم. ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة. نعم. وفي الطبقات الكبرى لابن سعد، شوف القصة هذه. نعم. لما توفي أبو طالب وخديجة بنت خويلد وكان بينهما شهر وخمسة أيام، اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان، فلزم بيته وأقل الخروج، ونالت منه قريش ما لم تكن تنال ولا تطمع به، فبلغ ذلك أبا لهب فجاءه فقال: يا محمد امضي لما أردت وما كنت صانعا إذ كان أبو طالب حيا فاصنعه. هو عمه أيضا، أبو لهب عمه مثل أبو طالب، أرادني أن يقف موقف أبو طالب، يعني قال أي شيء كنت أفعله وأبو طالب حي اصنعه. نعم. قال: لا ولات لا يوصل إليك حتى أموت. وسببنا الغيط له النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه أبو لهب فنال منه فولى وهو يصيح: يا معشر قريش، صب أبو عتبة. فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبي لهب، فقالت: ما فارقت دين عبد المطلب؟ فقال: ما فارقت دين عبد المطلب، ولكني أمنع ابن أخي أن يضام حتى يمضي لما يريد. قالوا: قد أحسنت وأجملت ووصلت الرحم. شوف الكلام يريدون يعني استمالته، أحيانا الواحد يقول الكلام وهو ما يقصد الكلام هذا، هو قال: أنا ما فارق دين عبد المطلب لكني أمنع ابن أخي أن يضام، حمية جاهلية، أمنع ابن أخي أن يضام. فقالوا لهم يريدون يجرونه شوي شوي: أحسنت وأجملت ووصلت الرحم، يهدونه شوي بعدين بيأتونه من النقطة اللي سبحان الله يقع فيها أكثر الناس. نعم. فما كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أياما يذهب ويأتي لا يعترض له أحد من قريش وهابوا أبا لهب، إلى أن جاء عقبة بن أبي معيط وأبو جهل بن هشام إلى أبي لهب فقال له: أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك؟ هل أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك؟ هل أخبرك ابن أخيك اللي تدافع عنه أين عبد المطلب؟ نعم. فقال له أبو لهب: يا محمد أين مدخل عبد المطلب؟ قال: مع قومه. فخرج أبو لهب إليهما فقال: قد سألته. فقال: مع قومه. وشوفوا الكلام هذا صحيح، وأيضا فيه تقية وفيه مداراة. في الخطوة الأولى قال مع قومه، خلاص لو ما سأله كيف هو مع قومه، لكن هم يدرون. لكن الإنسان إذا وصل إلى آخر نقطة خلاص يصرح بالحق، لكن أحيانا قد يداري. مع قومه قبلها أبو لهب ومشي، لكن الأشرار ما قبلوها، فقال سألته فقال مع قومه. نعم. فقال: يزعم أنه في النار. فقال: يا محمد أيدخل عبد المطلب النار؟ الآن السؤال صريح، مو بأين عبد المطلب، هل عبد المطلب في النار؟ شوف اللي يقولون ان هذه خاصه بعبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ومن مات على مثل ما مات عليه عبد المطلب دخل النار. هذه قاعده، من مات على مثل ما مات عليه عبد المطلب دخل النار مطلق. نعم. فقال ابو لهب: والله لا ضرحت لك عدوا ابدا وانت تزعم ان عبد المطلب في النار. فاشتد عليه هو وسائر قريش، انتكس اشد مما كان، قال: والله لا برحت عدو لك أبدا ما دمت تزعم من عبد المطلب في النار. فهذا يدلك على الجزم لأهل الجاهلية بالنار، واللي يقول أهل الفترة وما أهل الفترة هذا جهل جهل. نعم. وعن طارق بن شهاب قال: لما صالح أبو بكر رضي الله عنه أهل الردة صالحهم على حرب مجلية أو سلم مخزية، قالوا: قد عرفنا ما الحرب المجلية، فما السلم المخزية؟ قال: أن تشهدوا أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار، ففعلوا. رواه أحمد بالفضائل وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، وأصله في البخاري. ومن توقف في الجزم بالنار للمشركين يقال له: أين مسيلمة الكذاب؟ لو واحد توقف عن الجزم للنار المشركين قل له: وين مسيلمة؟ نعم. فإن قال: في النار، قيل: أين النص على ذلك؟ إذا قال: هو في النار، تقول: كيف تجزم؟ ما عندك نص. هل في نص أن مسيلمة في النار باسمه؟ نعم. وإن قال: نتوقف فيه، انفضح وانهتك ستره. وإذا قال: نتوقف في مسيلمة يمكنه في الجنة، هذا أحد مصيبة ثانية. فهو سبحان الباطل ينهار، الباطل ينهار. نعم. وإن قال: إنما منعنا من الجزم للمشرك بالنار مخافة أن يكون أسلم قبيل موته، قيل: وهذا الاحتمال موجود في مسيلمة أيضا. مسيلمة يمكن أسلم قبل الموت، إذا المسألة احتمالات ممكن، يمكن أسلم قبل الموت، ما تدري. فلذلك ما في إلا قاعدة: على من مات على شركه ظاهرا فهو في النار، ومن مات على إسلامه ظاهرا فهو مسلم. نعم. وموجود أيضا في المسلمين، فلعلهم ارتدوا قبيل موتهم، فلماذا نصلي عليهم ونترحم عليهم؟ إنما هذه وساوس لم نكلفوا بها، وكلفنا بالظاهر، كلفنا بالظاهر. آخر نقطة: إن أصلا القرآن يدل على أنهم عند الموت مو بيسلمون، هم الآن جعلوا القاعدة أنها احتمال أن عند الموت يسلم. القرآن يدل على العكس، أنهم عند الموت بالعكس يزدادون شر. وش قال في القرآن؟ نعم. ثم إن القرآن دل على أن الكفار عند الموت لا يرجعون، بخلاف من صرح بالتوحيد قبل الغرغرة. الكفار عند الموت لا يرجعون، بخلاف من صرح بالتوحيد قبل الغرغرة. قال عز وجل: نعم. قول الله تعالى: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذا حالهم عند الموت، جاءتهم رسلنا يتوفونهم، فتقول لهم الرسل، رسول الله عز وجل، الملائكة: أينما كنتم تدعون من دون الله وينهم؟ قالوا: ضلوا عنا وشهدوا تلك الساعة على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أما لو ظهر منه قبل الغرغرة إسلام زين، إذا ظهر منه. نعم. وقول الله تعالى: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا حالهم عند الموت اللي هم الآن يتوقفون لأجله، والآية الأخيرة: وقول الله تعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. نعوذ بالله من الخذلان، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.